نعم. طيب أحسنت. وقوله أرسلنا إليهم رسلا، يلا جابر مثل ما كيف يعني إسرائيل موسى وعيسى، موسى إسرائيل عجيب وعيسى مرسلان إلى بني إسرائيل، تأكد. وموسى وش دليل؟ طيب ليش جبت هذا؟ ما جبت هذا أصح من هذا وأحسن من هذا؟ أحسن بالنسبة لبني إسرائيل. نعم ها؟ أي قوله تعالى عن عيسى وقال المسيح يا بني إسرائيل الآية. طيب وموسى مين بعيد هذه؟ طيب وموسى قوله عز وجل عن موسى في العون الآية بني إسرائيل. وفي سورة الصف ذكر هذا وهذا. طيب وقوله كلما جاءهم رسول بما ارتهوا انفسهم فريقا كذبوا فريقا تروا، المعروف ان كلما علموا شرطية. نعم تفيد التكرار. تفيد التكرار. اين شرطها واين جواب الشرط؟ جاءهم رسول. نعم. وجواب الشرط فريقا كذبوا كذبوا. نعم هذا جواب الشرط. وقيل وقيل فعل محذوف تقدير عصر. نعم وهذا لا حاجة إليك. تمام ذكر عن نفسك لأن الكلام يستقيم بدون بدون. طيب بارك الله فيك. ما الحكمة في قول فريق كذبوا وفريق يقتلون حيث جاء بالفعل المضارع بالقتل وجاء بالماضي بالتكذيب؟ تفيد الاستمرارية. نعم. وأنهم لو جاءهم بعد ذلك رسول لقتلوه، فقد جاءهم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وحاولوا قتله في تقديمهم. نعم. قوله تعالى وحسبوا أن لا تكون فتنة فيها قراءتان. نعم أن لا تكون ألا تكون بفتح النون وألا تكون بضم. وجه القراءتين. أن إذا كانت مخففة أنت لا أين ما رأيك فيها قراءتان ألا تكون وألا تكون. طيب وجه القراءتين لأن هذا الجواب أجاب في سبيل قبل. طيب. على قراءة النصب تكون أن مصدرية ولا نافية وتكون فعل مضارع منصوب بها المصدرية. طيب. وعلى قراءة ألا تكون تكون أن مخفف من الثقيلة واسمها ضمير الشان وتكون خبرا. طيب صحيح ما قال؟ طيب. أشرنا في ظن أو عند الكلام على هاتين توجيه القراءتين أشرنا إلى قاعدة في أن يحيى سبق هذا العلم يتعين الرب يعني يتعين الرب وان تكون عالم خطا نفسه. طيب احسنت. واذا سبق الظن ففي ودنا الرب والنصب في هذه الايه. نعم. واذا لم يسبق لا علم ولا ظن يتعين النصب. يتعين تكون مصدريه فتنصب. بارك الله. طيب مثل يا سامي فيما يجب فيه النصب. من قول تعالى عسى ربكم ان يكون. نعم. من النصب. نعم اللي بعدها لا. نعم. اللي بعدها لا. يعجبني من الطالب أن لا يجادل. ما يجوز أن تقول أن لا يجادل. طيب ومثالها في العلم